معرفة الأجرة حتى لا تقع في المعصية، لأنه فعلا الرشي بيسبب الخلاف، وهذا شيء مشاهد ومعروف. بعد ما يخلص يقول له قد ايه بدك كل ورد؟ بخ يا رجل هذه معروفة بالأرض، مين قال لك ورد؟ بيعلم الله. لا، إذا صارت الحالة أن الشيخ يستحق أجرة المثل. نعم. صحيح، بس بعض منهم بيقول لك ما بعرف غير ما افتح وشوف، وشو بيقول لك في منهم انه تكلفت انا فكيت متيار وعملت. لذلك شو اريح لكم؟ ايوه احسن، اريح شيء تروح عند اخواننا وقرطيره او غيره من اخواننا تروح لعنده، بيقول لي واحد بدفع زياده، اي بس تدفع زياده بس ما في خيانه. كان عنده سياره وقال قلت له شو اشبه هذه السياره؟ قال لي هذا واحد عملها مراجعه، كان شو بسموها؟ ريفيزيون. قال لي كاتب له فاتوره مغير وكذا وكذا وكذا. قال لي اللي كاتبه مغيرين ما هم مغيرين. قال له ما هم مغيرين. فهذا عند اخواننا يعني حسب الظاهر ما بيصير. اما برا شوف بيخونوا وبيتخانقوا وبيقعوا بمعصية اذا ما انهم بتفعلوا. بتعمل عملية في مكنة ما بيعرفوا قديش ثمنها، لما تروح تعمل عملية بيشافوها هي اللي بيقولوا لها بينهم. ما هي بعد ما اشترتها. قلت لها انا سألت الدكتور بس شو بتكلف هاي؟ اعطي 500 فيزا. ما بيش بده يحطوا لها اياها بحد الحكيم يعني رخدني. ما يمشي ريموما ثانية قد إنه يعني الحكومة تدفع قسطه مثلا. لا شو هي عم تعمل معه المعامله؟ شو هي عم تعمل معه المعامله؟ بعدين هو عرفني عم فجر طريقني قال لي هذه المكنه نحن ما دخلنا فيها هونيك من قلب المستشفى بدات تستاجرها مني. شو معه على الطبره؟ تستاجرها؟ تستاجرها تحطها بدخل اجرها وتستاجرها؟ شيخ طب بأوروبا شو بيعمل واحد عندك؟ بأوروبا تبرع علينا. مين قال لك ما بيفهموا عليك؟ بيفهموا يعني شو بتقول فورفري يعني؟ الله ما شو معنى اللفظ هني بترجموا لك اخواننا، بس انا عم بقول لك انه شو بتقول له؟ بيفهموا شو ما بيفهموا. في بعض اخواننا بسبب التبرع علموه درس دين اللي طلعوا معه بالتاكسي. ما قالوا شو تبرع يفهمنا؟ فهموا بفوت معه بالدين. شيخ اذا كان سويسراني او فرنساوي ما حيفهم يستوعب منها. والله الدين كله عدد. عدد. في عداد بقول له الرقم اللي بيطلع هون نتبرع به تبرعا. انت اوصلنا تبرعا. هذا خلص بيفهم انه هذا مش الاجره اللي انا ملزم فيها. خلص بيدفع له تبرع. التجار نشروا الدين بهذه المعركه. بعطيك اياه تبرعا. ايه ما هو حيتبرع له تبرع منه. قبل ما ياخذوا طبعا، لانه اذا اخذوا خلص بيعتبر هذيك انه حصلت معامله الايجار والاستئجار. كانوا زمان ينشروا الاسلام بالتجاره وكيف يشرحوا للناس كيف يتعاملوا. هذا الشيخ لما دخل المسلمون الى بعض البلاد الاندلس وصاروا يتعاملون مع الكفار بالتجاره ووجد الكفار صدقهم وحسنت معاملاتهم، قالوا ما هذا الدين الذي عليه هؤلاء؟ هذا دين صحيح. كان السبب حسن المعاملة أنهم دخلوا في الإسلام. أما هلأ يعني يعملوا حزب الإخوان الوهابية عم يصوروا للناس أنه قتل وذبح وهذا، بنفروا الناس من الدين. إذا بسويسرا ما فهموا علينا محمد بصير روح على هونغ كونغ بلا سويسرا. لا جد شيخ هلا سيد اخواننا اللي بسويسرا شو بيعملوا؟ بيدلوا. ما بس بسويسرا بيفهموا. سيد اسمع سويسرا بيحكوا صيني؟ ما كان عم يقول سويسرا؟ الصين كمان لا بحنا ما نطول الكلام. شوف لك واحد يتقن اللغة الصينية قول له يكتب لك هالجملة على ورقة بتعطيها أول ما تطلع بالسيارة. هيك عملنا بتركيا، عملت ما حدا منهم قال لي لا ما بدي، كلهم يعملوا لي هيك يأشروا لي الناس. طيب تركيا غير ما بيفهموا صيني؟ أنا بشوف مسلم بس. اسمع شو عم بيقول. يا رب شو هذا؟ قول له أنا بقدر. كيف همتكم على الانتخابات؟ نعم. بارك الله فيك. لو ما حدا ظاهرا من اخواننا طلع بس انتم بتكونوا نلتوا الاجر وضعفتوا الاعداء. قال الشيخ عباره قال لما انتم تعملون على انجاح هذا يعني معناه كلام الشيخ انتم في نفس الوقت تعملون على اضعاف اولئك واضعاف اولئك معناته اضعاف للكفر اضعاف للكفر ونصره احبابنا على الشيخ معناها نصره محاربه للكفر. لذلك قال الشيخ كان واجبا انه بعض الناس اللي ما عندهم فهم مظبوط يعني جاني واحد من اخواننا قال لي مرتي قالت لي هلا صارت الانتخابات فراغ تلبس اشاره هيك يعني على اساس من جماعتنا فعملوا للشيخ قال لي هذه ما تصورت الامل مش الحكم من يقول يعني قلت له انا هيك قلت بقلبي هذه الظاهر ما تصورت الامل شوف ما لا تعبير وهذه من واحده كمان مره كمان شكت عن زوجها هو ما بيحط اشاره هيك بس انه من جماعتنا عطيه كمان الله هيك انه هلا صارت فرض الانتخابات لانه ما عم يفهموا شو المعنى المعنى فهمتوا اللي قالوا الشيخ في نصرة هؤلاء وإيصالهم تقوية لأهل الحق وهذا ضرورة وفي إضعافهم قال الشيخ تقوية لأهل الضلال لا بالعكس في إضعاف إخواننا تقوية لأهل الضلال كيف بالعكس لا مظبوط لما يقوى أولئك الأعداء يعني لما يقوى ذاك الرجل اللي هو معروف ببيروت مين حيقوى معه الوهابية والرجبية واضح انه هو عم بيقويهم لما يضعف يعني عم يضعفوا لما نقوى نحن يعني عم يضعف الاخرون اللي هن قال الشيخ هذه ما تصورت الامل يعني ما استوعبت ما فكرت انه هذا الانتخاب شو بيكون معناه الى ماذا يؤدي ما فكرت بالامر مره هيك معنى ما تصورت الامر هو هيك الامر هذا الظاهر انا لانه لما شرحت لها دغري فهمت قالت لا انا ما تصورت هيك بس يعني انه للاسف انه هي زوجة واحد من اخواننا بتنتسب لنا وبتقول هيك عباره في ناس كمان عندهم فعلا ضعف بالوعي انه الشيخ كان يقول توجيهات الجمعية توجيهاتي يعني المعنى لما تقول الجمعية مثلا انتخبوا حاجة عدان وفلان طب ما هن يعني قاعدين ليل نهار عم يبحثوا بالامر وين في مصلحة اسلامية وين في اضعاف للاخرين اللي هن اعداء الدين وين في تقوية لنا لما بحط لها باسم تاني مش لهوى حاطه الشيخ حسام يعني انه جي عبير عاجبه شكله الزلمة عامل شعراته حلوين مطلوب نستوعب هالامر نحن انه بعض اخواننا لهلا عم بسمع منهم انا من اللي هن عظم عظم عظم ما حاذكر اسمه قال هالكلام هذا قال انا خلص لما عقلنا الضرب ما بقى خلص ما حنزل الا افلام بس بيكون عم يطعمينا ضرب من ناحية تانية إذا ما انك مستوعب ليش عم يطعمينا ضرب؟ قد يكون الحاج عدنان متفق مع شخص تاني لمصلحة دينية إنه بنعطيك وبتعطينا إذا تبينوا لهذاك إنه ما عم نعطيهم هن من غير شيء بخونه ليك مكسر فما ما حيعطينا يصير أو يكون في إيصال هذا عدم إيصال واحد أشد ضررا نتعلمنا نحن إذا في تعين الوقوع في مفسدة في اثنين مفسدتين شو بنعمل؟ عدل الى اخفهما لانه هيك الشرع بيقول فمطلوب اخواننا يرجعوا يستوعبوا هالامر اما لما يكونوا المصلحه بس عدنان يكون المصلحه بس عدنان خلص بيقولوا لنا المصلحه بس عدنان بيطلعوا على هن فعلا هن بيعرفوا اكثر منا صحيح لانه ليش كانوا يقولوا اهل مكه ادنى بشعابها؟ نحن عايشين مثل معاش الشيخ حسام وابو حسن بخضم الامر بتفاصيله لا عم تاخذوا الظاهر انتم اللي عم يجيكم بس مين اللي عايش جوا هن اللي عايشين جوا وهن اللي عم يستشيروا الشيخ بهالامور هاي حتى الوصول الى ما نرجو ان شاء الله واذا لم نصل الى هذا نكون وصلنا الى بعض ما نرجو واذا لم نصل صورة الى شيء من هذا وصلنا الى شيء نرجوه وهو الثواب عند الله هذا شيء ما في شك فيه يجوز اما اذا كان عرفت ان هذا فيه تخفيف الضرر على المسلمين بصير واجب اذا عرفت هذا الامر يكون واجب بس ما فصلت لك من حيث الثواب لك ثواب يعني هات الاجر لك طبعا لك اجر لك اجر اي لك ما منقول لك كيف انت ما هو الذي مصلحه للدعوه واللي هو فيه تخفيف الضرر نعم صحيح بعدين ما حتى امرنا بمعصيه بعدين اذا امرتك بشيء ظاهر لك انه ما انه مناسب فيك تسال تسأل من حيث الحكم الشرعي يعني احنا ما عندنا يعني اذا سأل اوصوا يعني لا المقصود انه في انا كلمه نعم هكذا اما اذا شفت شيء منكر ظاهر ما عم بحكي عن هالامر يعني ما بتعمل بتسأل بتقول هذا حكم هناك علمنا كلنا كل الاخوات في الحيطه واحده حيطه واحده نص ضرر صحيح كذلك بالنسبه لبقيه هالكلام قولوا لأحبابكم بعد اللي ما بيحضروا الاجتماعات لأنه أنا عم بسمع من بعض إخواننا لأني يعتبروا عظم جدا يعني تستغربوا إذا بتعرفوا مين أنا هحط فلان وبس لا هذا ما إنه مناسب إلا إذا هني قالوا لنا حط فلان وبس لأنه ضد المصلحة ما هني ما بيحضروا كلهم هذه اللي يعني قد تستغرب جدا لو تعرف الشخصين اللي قلتهم بالأول من هن أو قد إيه صاروا عنا يعني بال 15 سنة وما فوق يعني في منكم هون قاعدين ناس ما نصروا 15 سنة عم يسمعوا أكثر منهم لأنه في ناس بعاد بس على كل مطلوب يكون عنده قاعدة إنه ما الشيخ قايلنا إنه توجيهات الجمعية توجيهات بعد ما قال الشيخ لا بطلت قال الشيخ بطلت لا وبعدها توجيهات الجمعية توجيهاتي اللي عم تقولنا إن شاء الله هو اللي فيه المصلحة لو عطيونا ورقة مسكرة بنحطها مسكرة لأنه إحنا عارفين إنه حاطين فيها الأنسب قلت له أنا إذا إلا إذا تطمن إذا مطبوعة ولا لا بشدة ثقتك بالجمعية بركي طالعة ورقة ما مطبوعة لا يعني شوف الألوان بس هذا هيك زغوا العيون مطلع لا يعني انتوا يعني اللي بتعرفوه من احبابنا تماما وصلوا له مثل هالكلام حتى ما تضل نفسه عم تقولوا لا بدي احط عدنان او بدر وبس خلص احنا اكلين ضرب قبل هلا ما بدنا نحط غيره انا في ناس سمعتهم فعلا هيك عملوا قاعدين برا عم بحكي معه قلت له شو ما حد لي الشيخ قال كذا وكذا قال لي يعني مزرعه وإذا مزرعة ما إذا عندك المزرعة 7000 صوت جماعتنا مثلا هدول بيحكوا فيهم كلام كثير مهم لأنه بده يشاف بعدين الزكراسي شيء مش بالبلدية أول حشطها صوت واحد بهمة حبيبنا هذا اللي طلع ما عرفت شو اسمه 27 صوت فرقت سمعته 27 صوت فمثل هالكلام وصلوا له يعني تشجيل الأصوات في تخفيف ضرر في تطوير الجمعية تقوية الجمعية معالي الشيخ يجب بذل الوسع لنصرة هذه الجمعية بالمال والبدن ومن لم يفعل فالله حسيبه فهذا الكلام اللي عم بيقوله الشيخ حسام هو تقوية للجمعية شو جوز تقوية الجمعية مين عم بيقوى يعني؟ أهل السنة والجماعة مطلوب هالكلام فيما بينكم أن يتداول مش بس يتداول ما ضبطت مع طهر ما عطيوه اللي قالوا له حنعطيك هو عطى اتركوا الكلام اللي فيه إضعاف وخليهم يحكوا بالكلام اللي فيه تنشيط شو ما صار بعدين؟ معالي الشيخ المؤمن رابح معنا هذا معنى رابح معنا له الأجر عند الله تعالى الثواب الكبير عند الله في إثبات أنه الجمعية صادقة نعم أنه هي صادقة في هذا الالتزام بعدين اللي بيقولوا لكم في كتير ناس عم بيقولوا هالعبارة بيقولوا أنه نحن بدنا ننتخب الحريري لأنه شوفوا كيف صارت البلد لما كان الحريري كنا عايشين شوية بحبوحة ورفاهية والطرقات انعملت وانعمل مشاريع كبيرة فبيكون جواب بعض الناس انه بس في ديون على البلد صار بيقولوا ايه بس كنا عايشين شو بهمنا نحن مديون ولا مديون بس كنا عايشين حتى في بعض الناس الذين كانوا يحضرون هنا سمعتم من اكثر من شخص قال انا حط لائحة الحريرة مثل ما هي ما حغير فيها فهذا بسبب شو بسبب هالكلام اللي عم بقوله فقلت له يا للشيخ قال لي هؤلاء ما يفكرون ان الامر ليس له علاقه بالحريري يعني بشخصه قال للشيخ هي احوال الدنيا هكذا مرة يكونوا في رخاء، مرة بيكونوا في غير الرخاء في صعوبة. إذا ما كان الحرير مش هيك حال الدنيا، الدنيا مش قال لي شيخ في أوروبا هم عاشوا كل أيامهم في رخاء. في أوروبا اللي هي بلد دائما بعادة بيضربوا فيها الأمثال عزاهم الحضارة والرقي والتقدم، هل عاشوا في كل أحوالهم رخاء؟ روسيا اللي كان يضرب فيها المثل بالقوة هلا شو صار؟ شحادين صاروا. فهذا الكلام احفظوه لطولوه، انه اذا وعنا بحديكم على موضوع الحرير انه كانت البلد عايشة برفاهية وبرخاء، شو جوابكم حيكون؟ هي الدنيا هكذا. يعني مش شرط الواحد في المجلس يقعد يشتب وينشر مثلا الحريري على شخصه، لان بعض الناس عرفوا هذا الامر، اذا سمعوا الفاظ اللي بنسميها نحن النابية يبطلوا يديروا دينتهم بالمرة لكم. انتوا شو بدكم؟ شو الهدف؟ الهدف تقوية اهل الحق وضعف اهل الضلال في الموضع المناسب يذكر الكلام المناسب. في الموضع المناسب يذكر الكلام المناسب. قد يكون عن جماعة من جماعة الحريري قاعدين وعم تحكوا كلام وما حد تتناولوا لشخص ولا زلمه، شو حتقولوا؟ انه هي الدنيا هيك، امرار بيكون في رخاء، امرار بيكون في صعوبة. لو ما ذكرتوه بالمرة للرجل يعني في هذا المجلس وتوصلتوا لشيء من المصلحة يكون عارف، يكون منيح. شو دخل التلفزيون؟ ما شفت شو عملوا؟ بطلوا يحطوا الكلام هلا، ملاحظتوا؟ الهجوم اللي كان بطلوا يحطوه. لا حتى عند الناس في منهم قال تأثروا على زعمهم بالعكس. هذا اللي حصل. هذا الناس اللي صدنا كيف عمالين بهدوا على التلفزيون. قال الشيخ مرة قلت لكم يا بلمي، قال الشيخ كل أعدائنا عبيد المال، المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة. هذا كلام صحيح. واحد من اخواننا بالسيارة بعرفوا ما جانا توجيه من الشيخ حفظه الله انه الكلام بالانتخابات اللي قادر عليه تنشيط يعني واجب. فاخواننا بيقولوا طالعين شوف شوف مثلا شو كتار وهذا، نحن خادمنا الحاج عدنان مثلا مطلوب واحد ينتخبه مو هالكلام هذا. فواحد قال له ايه هو ادم وبيخدم كذا، بس انا كل اسبوع بروح على مركز للحريري باخذ 2 كيلو لحمة. في ناس 2 كيلو لحمة بتجيبها وبتمشي معهم هيك. في ناس هيك. في واحد سيرفيس حكي معه خيين قال له ايه الحاج عدنان نعرفه بيقول عنه ادم وبيخدم كذا، بس بصراحة الحريري معلم لي ولادي. فكيف ما بده ينتخبه؟ يعتبر عزامه كانه خيانة يعني. هون شو بده يعمل واحد؟ ظبط لنا مثلا فلان معه مثلا. ايه انه شو بده يعمل واحد؟ سألت الشيخ عن حكم شرعي، انا سألوني عنه اخواننا اللي عم يشتغلوا بالانتخابات، انه في بعض الناس قالوا له نحن هاي الورقة بصير معهم صاير معهم يعني هالامر، هاي الورقة نحن بدنا نحط الحريري مثلا او اي واحد، فهو بكون اقنعه انه يحط لنا مثلا لنقول الحاج بدر او الحاج عدنان، فبقول له طيب بس اكتب لي الورقة انت بيها ولا ما تنزل لك اللي بدك اياه. شو بده يكتب له؟ ايوه حريري وكذا. فقال لي الشيخ هو يرجو ان فعل هذا ان يضع له الورقه؟ قلت له نعم يرجو ذلك وله ما عم يسال. قال لي وان لم يفعل يظن انه لا يقبل ان يضع ذاك الاسم؟ اكيد لانه هو هيك طلع حتى يحط الورقه. قال لي يجوز له يكتب له. قد يكون ما بيعرف يكتب او قد يكون منيحة بده يشوفك حتى له اللي بده اياه، ولا قد يكون هيك بعض الناس. طبعا انا سالته للشيخ اياها قلت امبارح ما بعرف. لا سالني يا الشيخ طارق اللحام اظنه بينشرها بسم الله عليه. ما اظنه بينشرها. مثل هيك حكم ما بده يعرف الواحد من هذا اللي قاعد ببيته بيقعد بيعطي نظريات. منين بده يعرفها هذا الواحد؟ قلت لكم يوم من الايام كان بعده عايش الشيخ نزار رحمه الله، قال لي الشيخ تعال نخرج. شو هذا؟ شو عم تحكي؟ تعال نرجع نصفي بعدين. طيب خلي لا فيها فوائد. فقلت له بس سياراتكم ليست هنا، ما كان بعد قاطعين الشيخ نزار رحمه الله وفيها قد مرافق. فقال لي انت ما معك سياره؟ قلت له ما انا. قال لي نخرج بسيارتك. حاصل ظهرنا بالسياره. فبلش يحدثني بكلام من جمله الكلام اللي قاله، قال لي من يعرف الضرورات؟ قال لي كثير من إخواننا يعترضون على شيء يعمله الحاج عدنان، هؤلاء يعرفون ما هي الضرورات؟ قال لي الضرورات كثيرة والذي يعرفها هو العالم. أي مين فينا عالم؟ كم مرة سنة علي على الشيخ ما فيكم عالم زمان قليل حافظين عن غايه. فمين هو العالم فينا؟ الشيخ عبد الله. معناته مين اللي بيعرف الضرورات؟ الشيخ عبد الله. لانه ما صار لما اجى بوغروما صار اشكالات عن بعض اللي بينتسبوا لنا واشياء اخرى كثيره ما بدنا ندخل بتفاصيلها، بس انه الواحد منا يتعلم من الشيخ الحكم. واذا قال له يا شيخ حسام او اي واحد من اخواننا اللي بنوثق فيهم خلص يعني بياخذ الحكم وبيعرف انه هذا الحكم قاله الشيخ عبد الله هو توجيه من الشيخ او من الشيخ حسام، خلص بياخذ فيه هذا الحكم. ما يقعد الواحد بيجي يقول لا كيف عم يعملوا هيك كيف عم يعملوا هيك مما هو من الضرورات وهو ما بيعرف احكام الضرورات. هذا الشيء بده عالم. مثل هالمسألة يعني مين منا بده يحكي فيها؟ الشيخ اللي بيعرف انه هيدي بتجوز ولا ما بتجوز. واحد يعمل البطاقة الانتخابية هاي مش صاروا اخواننا يعملون اياها؟ يقول لك في واحد كذا واحد كذا من غير المسلمين كيف بدنا نعمل له اياها هذا؟ قال الشيخ ما فيها ايهام له بانه على الحق. ثم اليس عليها ماذا عليها؟ قلت له عليها الجمهوريه اللبنانيه وزاره الداخليه. ما قلت لك انت؟ قال لي هذه حكايه معناه وزاره الداخليه تحكي هذا الكلام. طبعا ما بنعرف نحن لحالنا نجي نفسر هيك. قال لي هذه حكايه. قالوا له طيب بس اذا نحن عملنا له وما اعطيناه اياها بصير اشكال. قال لي الشيخ يعطيها له. مثل مساله اخونا الشيخ نزار ابو عائشه ما بيروح امرار بيبعثوا له يفتش على كتب. قال لي امرار بيسحب الكتاب واخونا مكتوب كمان حكايه بيفتحوا بيطلع كتاب كفر. قال لي شو بدي اعمل اذا لم ارجعه الى المكتبه؟ بصير مشكله. واذا بدي ادفع ثمنه شو بدي اشتري كل الكتب اللي اسحبها؟ بيرجعوا بيشتروا. قال لي الشيخ يرجعه الى مكانه. كله هيك اشياء ما بتعرفها انت لحالك بسال فيها اهل العلم. هن سائلين يعني مثل هالمسألة سألوا حتى ما واحد يقول أنا شفته عم يكتب اسم فلان وحط معه فلان. سائل حكم الشرع فيها وعملها. طب نحن نسوي إيه شو يكتب درزي مذهب كذا؟ ما قلت أنا يكتب درزي ومذهب ما قلت هذي. لما بياخذ معلومات كيف ما من قال لك في أرد إذا واحد درزي كتب فلان درزي هو المسلم كتب فلان درزي ما في رد. هذا عم يخبر عن واحد انه هو سأله لعله هذيك قالوا لي اذا واحد سأل كافي ما دينه كافر هو يظن انه حيجاوب ديني كذا معترفا بدينه او فرحان بدينه يمكن هذا اللي عملوا لك اياه. نحن لا نطلب من الكافر ان يذكر دينه. ما بنقول للكافر اكتب شو دينك. ما بنعطيه ورقه يكتب شو دينه. نحن اللي عم نحكيه واحد اعطاهم اخراج القيد مثلا قال لهم اعملوا لي بطاقه انتخابيه. بيروح هو بيعطيها لوزاره الداخليه او بيقدمها هون بيكتبوا هالمعلومات بناء على شو؟ على الشيء اللي مكتوب الجمهوريه اللبنانيه وزاره الداخليه. فهون ما بده يرجع له اخراج القيد. ما بس هيك واحد واقف على الحاجز مثلا جندي واقف على الحاجز هوية اعطيه هوية طلع مشكل شو بيعمل هذا؟ قال الشيخ يرجع له ولا يعتقد في قلبه انه لما عم يرجعه عم يفرحه بدينه او عم يخليه يعترف بدينه او كذا. ما بيخطر بباله هذا الشيء بالمرة. وهذا كمان قال الشيخ يرجع له ولا بصير مشكلة الزلمة ولا يظن هو انه حيوهمه شيء لما يعطيه. حتى المرتد على الشيخ مجرد هذا ما فيه إيهام. حتى المرتد على الشيخ يعمل له. قلت له للشيخ كذا وكذا وذكرت المرتد كمان. أنا سألته ومش هو بيكتب له وزارة الداخلية بيكتب له. لا هو ما بيكتب له شيء. هو بياخذ إخراج الخيال مش هيك بصير بيقدم له إياه هن بيعطوه. هو ما بيكتب شيء هذا الشخص. خلص وقت البطاقات ولا بعد؟ بعد في ناس ما جابوا؟ في ما؟ طيب هدول يعني عم نرجع نصبر عليهم اللي بعد ما عملوا الله يبارك فيكم، يعني شو بعدهم ناطرين؟ طيب نهلل ثلاث مرات. أول شيء قبل ما نهلل خلينا نقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ثلاث مرات. الشيخ اليوم قال لهم روحوا بالمجلس اللي هي فيها حسنة يكتب للشخص بعدد كل مؤمن ومؤمنة. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. تمشي أنا تمشي أنا تمشي أنا أحسن من التفضيل وليل أزرتكم إن شاء الله في الحيض وكانت تسيب على فكرة القرآن عبدالله لله تعالى في ضمن منها لا تكفي يا شيخ شيخ كي معي الرجل قال لي قلت له قال لي شو قاعد تحكي معه قلت له بدك تحكي معه بالتفاصيل شو قال لي هاي شيخ إذا اشتريت أنا ذهب طلع الصوارة والمرأة فيه عيب فإذا بدي أرجع له لو أخذ شيء بداله هذا بيكون بيع شيء لأنه عيب بدي أرجع له ما بعرف بالنسبة للمصلى اللي سمعنا الأذان صلينا جماعة أي على الشيخ في ثمن هذا كسر فعلا اللي بيأذن ما دخل لو كان كسر بدك تروح بس هو كسر على الشيخ ما في ثواب ولا يرد خلفه ما في ثواب تشغيل الصوت اللي طالع لا يرد خلفه لا يستنى ما في ثواب اللي بيرد ما في ثواب تمام اسمه ربنا الثواب بالرد لا اله الا الله نوى الذكر له ثواب يعني عادة اللي بيرددوا بيرددوا وراء الكاسيت على اساس انه عم يرد ما لا يردد خلفه هو مش ما بتخاف ربك يعني هو كان عم يعمل معصية عم يعمل شيء غلط طب اذا كان عم بيعمل معصية شو اذا ما بيعمل معصية بس هيك عم يعني عم بتجادل بالحكي ام قال له يعني معناته لا تتقين الله قال الشيخ لا يكون اما اذا كان عم يتقي الله وقال له انت ما بتخاف ربك طب شخص كان عم يحكي قدامه انه بالصلاه اذا اربع ركعتين بيقولوا الفاتحه على الشيخ لا تقولوا ركعتين وركعة ركعتين ركعة ثانية طب بيقولوا الفاتحه وآية قصيره واخر ركعتين انه بس بيقولوا الفاتحه عم شخص قال مش انه على الحالتين انه ما في ثواب بالصلاه بس قال انه فيك تعمل هيك وفيك ما تعمل هيك انه ما له شرط هالشيء شو اللي فيك تعمل انه فيك انه ما تقرا قصيره بس من غير ما يعرف الحكم انه مثلا بتصير انه تقرا قصيره هو قال في ركعتين إذا قرأ بأول ركعتين سورة قصيرة وإذا لم يقرأ قال في ثواب؟ لا أنه تقبل الصلاة أنه منه شرط أنه منه سامع أنه بده يكون في بس في ثواب بس يقل هذا الشيء بس شو اللي بده قصدي يا أنه شخص منه عارف أنه بيصير هالأمر أنه تقرأ بس بأول ركعتين غام بالأربعة ظن أنه بالأربعة بده يقرأ فيك تعمل قصدي شو ما بدك فيك تقرأ قصيرة بأي ركعة فيك ما تقرأ ظن أنه بالأربعة بيقرأ بعد الفاتحة فيك ما تقرأ بعد الفاتحة صحيح بعض المجتهدين على الشيخ قالوا يقرأ في الأربعة بعد الفاتحة ما في إشكال أحلى مرة مع أحلام إذا كان لا تفهم أحسن لا تفهم شيخ إذا واحد مأموم والإمام عم يقرأ سورة قصيرة بيقرأ المأموم سورة قصيرة ولا سرية جهرية صلاة لا يقرأ بالمرة لا الفاتحة بالسرية يقرأ الفاتحة والثانية الآية القصيرة أول ركعتين ركعتين اللي بيدي بيقولوا ركعتين هلا جديد طب بيقولوا إيه بيدي شو هاي هذه إمالة هاي مش تعريف للأصل يعني بالثالثة والرابعة شو عند الشافعي شو بيكون قراءة السورة القصيرة لا يسنى لا ما مكتوب خلاف السنة والشيء في واحدة عم تسأل بالنسبة للمستحيل العقلي في الأمور الدنيوية، إذا واحد قال لا بيصير في أمر دنيوي، مثل إنه مثلا إنه يفوت خيط كبير بإبرة، هلا هو بالعقل ما صحيح، بس إذا قال قال هو جهله اعتقاد إنه كلنا على حجمه. مع اعتقاد انه كل واحد على حجمه، مع اعتقاد انه الكرة متاعها صغير والحبل مثلا جسد لك كتب نزعل شكلها زعلان. اذا كان على الشيخ لا يفهم معنى المستحيل العقلي، لا يفهم العوام ما بيفهموا شو يعني مستحيل الا بالامور الشرعية. شايفين قال النصراني جوا مع نصراني مبارك بالمعنى متهاني. قال الشيخ لا يجوز ان يقال له مبارك، لكن كان يفهم تتهنى لا يجوز. قال الشيخ يقول له تتهنى في عيشتك، كثير يقولوا بالعامة تتهنى انه كلهم ينبسطوا كل مشروع. قال الشيخ يقول له تتهنى في عيشتك، لا يجوز ان يقول له مبارك. اذا واحد جاء ولدك تتهنى الانجليزي ولو سلم على سريجة تتهنى في عيشتك. لا ينبع بنامك مثلا. لا قال شيخ تقول له تتهنى في عيشتك. يعني الزواج على الشيخ زواج النصارى مش مرتدين. مرتدين قول له رأيكم ما تتهنوا. بالنسبة لكل واحد يسموها جمعيات، يعني واحد بيعطي مال وكل بيجي دور لكل واحد يلمها جمعية يسموها جمعية. هذا ما بيجي من باب القروض، أنا قرض مال قرض محرم جرى منفعة منفعة أن يحصل على المال مجموعة. هيدي المنفعة ما في اشتريت عقل وين لوجه الله هو هون وين مش لوجه الله هو لا يحصل على المال مجموع طبعا يعطي شوي طبعا هذا شو بده يعمل عمال. ما في ما في يقول لك الواحد انا احطه في هذا المال مش شرط تجمدوا عليه بشهر كذا نفس المبلغ يا ابو اياه ردوا في هذا المال بشرط شو؟ رد لي اياه عشان يعني مش لو في وقت كذا فرض هذا العادة هذا العادة هن بيشترطوا على بعض انه كل واحد لما يجي دوره بده يرجع يدين ما في منها هذه اللي عم تسويها. اذا نحن هالمجموعه يكون الشرط فيها انه كل واحد منا بده يجي وقت يلتزم انه يدفع هون شرط جر منفعه هذا القرض جر منفعه هذا على الانسان مش يدوا له مصريات ولهودا يعني بوجه الله. الشيخ المال الداخل له وجوه شرعا الهبه التبرع وقرض الاجر جر منفعه البيع كذا. الشيخ هذا ما دخل في واحده منها كل واحد منهم بالهبه. قال الشيخ هذا صار امر باطل يعني اذا اجى دوره المره الجايه بده يدفع طيب بطل ما في هذا هو خلص ببطل خلص صار امر اخر ما لين عليه هو الشيخ والاشياء اذا تبرعوا له ما يبلشوا فيك هن يعني ان شاء الله. شو هالخارطه شو الفائده منها؟ هذه للمنيات والمواقع مشان الانتخابات. لا فكرت مشان المستقبل واحد افكر لنا شيء حرف واحد طيب بعد ما تحكي اشكال تشيل هذا المصاري بعد ما سألت عن الفيزو سأل الشيخ فيزو طيب الشيخ إن كانت تعلم أن الرجال يستدينون بذلك أي ينظرون إليها بشهر وحرام ونص. وإن كانت تعلم أنها بهذا تنفر الناس الإقبال على الجمعية في تعلم الدين حرام هذا اللي عرفت سألت عكمك أنت ما دمعات الكفار وكان سألوا عن اللي هو يحجم العورة المغلطة. قال الشيخ هذا ليس من عادة المسلمين يعني المحلط البسميون تحته فيزو هذا اللي بيعملوه مشان انه مش سايفة عفوا بس كتير مني. اي بقى حتى هو بس مش هامل. هيك اسمه stain remover بتعمل لنا stain remover بوزة دم حبر شو بدي شو بيكبر عبالي عميلي عليها هيك وهيلي بسالي هيد لك قلت لك يا عيدك تحفظها يا ماما تعلم قلت لك اسمها الدواء stain on stain remover You're missing. It's the sweet friends. You're missing the sweet friends in the only. It's a Hector important. You see. Mansoor, Haida. If you're missing, it's the sweet friends. Only can tell us for sleeping their friends. Okay, yes. But we still got one thing to do. If they follow them, then yes. What is it to follow? Okay, but how the practice come into your house and what you can do for us? I'm recording this message to self-destruct it in 30 minutes and one. Good for you, English, mashallah. 30 minutes, this message will be destroyed. Brah! English, what did you see here? A man is telephone. Is it telephone? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. طويله شوي خليني شوي طب تعالي طب مريم لا عندك وين بيشتغل؟ ما بيشتغل after the big elephant passed. over the nest. Okay, go ahead. And then what? Why did you step on my nest and say, how dare you at me, silly bird? Don't you know I'm the biggest and strongest animal in this forest? And then the bird and its friends do exam. What did they do? What did they do? We'll break the elephant about the big eyes. We'll crouch by a big hole. Then what? Hasn't. Not a few. Had my cousin.